يقول أحد الكتاب الثابت محاولة لتفسير عصري للقرآن التسمية والظاهر يقرر فيه أن القرآن أن جميع أهل الكتاب من يهود ونصارى ومسلمين على هدى، وأنه حتى الذين عبدوا الشمس على أنها رمز وآية من آيات الله وهم الصابئون هم أيضا على هدى ولهم أجر ومغفرة. واتفق قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا إلى آخر الآيات، وأن الأديان يصح لكل امرئ أن يأخذ منها ما يستطيع هو ما يتفق مع مزاجه وطبعه. كيف نستطيع الرد على هذا؟ لا يفعل ذلك.